وثمة فائدة قالها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شارحا هذا الحديث ومبينا ما فيه من الفقه، قال في هذا الحديث الحث على حفظ العلم، على حفظ العلم، والتحذير، التحذير من ترئيس الجهلة، التحذير من ترئيس الجهلة، لأن هؤلاء الجهال يفسدون ولا يصلحون، والله لا يحب المفسدين. ثم قال: وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية، وذم من يقدم عليها بغير علم، بغير علم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هؤلاء الرؤوس الجهال: فسئلوا فأفتوا بغير علم. أفتوا بإيش؟ بغير علم. ثم ذكر أثر ابن مسعود، عبد الله بن مسعود: هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ إلى آخره. إسناد أثر ابن مسعود إسناد مستقيم، هذا فيه بيان أن فقد العلماء ثلمة تصيب الإسلام وتصيب ماذا؟ أهله. ولهذا لما مات عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال محمد بن الحنفية: اليوم مات رباني العلم. اليوم مات من؟ رباني العلم. الله أكبر. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.